إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير ما أحدثكم به كتاب الله، وخير ما تسمعونه من هدي مني سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدونكم كتاب الله تعالى وسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، وما زلنا في حمى ارتفاع الغلاء واشتداد معيشة الناس، حمى ارتفعت لا ندري متى سيطفئها الله. أصبح الواحد منا يحسب ماله وينظر في حاله، ولا يدري أيبتلى بالفقر المدقع أم لا. أصبح الفقر يطارد كثير من الناس، بل أصابهم وحل في ديارهم، كانوا مستوري الحال، كانوا أهل غنى وعافية وكفاية، كان أحدهم ينفق من زائد ماله في إسراف حاجاته، وأصبح اليوم يبحث عن كمال شهره بكفاية أهله، فقل ما يجد. حلم الفقر أصبح يطارد الكثيرين في منامهم ويهم الكثيرين في يومهم، فهم بين هم وذل. أيها الإخوة، ما الأسباب التي جعلتنا نخشى من الفقر؟ لماذا أخي الكريم أصبحت فقيرا بعد غنى؟ ما الذي حدث؟ صحيح أن هناك أمور دولية وإقليمية وداخلية أدت لهذا، لكن لأي شيء يبتليك الله أنت، مع أن الله لعله عافى غيرك وأنتم في بلد واحد؟ لأي شيء وجدت أنت فقر المعيشة وولد غيرك كفايته؟ أيها الإخوة، دعونا نتصارح، انظر في نفسك واترك نظرك إلى غيرك، استعرض ذكريات حياتك وشريط عمرك، لعلك وقعت في سبب من هذه الأسباب التي نبهنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه النتيجة، ولن ترجع حتى ترجع أنت إلى نفسك. استعرض حياتك واستعرض عمرك واستعرض تاريخا مضى، أوقعت في شيء مما نبهك عليه صلى الله عليه وسلم وحذرك منه؟ أخي الكريم، لعلك يوم من الأيام جاءك مسكين أو طرق باب بيتك فقير، فمد يد المسألة إليك وقد امتلأ جيبك بالمال، لعلك رددته لعلك أغلقت الباب وصددته. أتذكر شيئا من هذا حدث؟ إذن لعلك الآن تبتلى به، لعلك الآن تبتلى به. يقول رسولكم الصادق والمصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فأسبغها عليه. انظروا يا من بقيت النعم ما زالت في أيديكم مسبغة، احذروا أن يحل بكم ما حل بغيركم. ماذا يا رسول الله؟ قال: ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فأسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرم، أي تضجر، إلا عرض تلك النعمة للزوال، إلا عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بسند جيد. أعلمت السبب الذي سلب منك النعمة؟ أعلمت السبب الذي عرضها للزوال؟ إن لله عند أقوام نعما أنعمها عليهم، وجعل حوائج الناس إليهم ما لم يمنوهم، فإذا ملوهم نزعها الله منهم وجعلها في غيرهم. أتذكر شيئا من هذا وقعت فيه فكان سببا في أن ينزع الله ما أعطاك من غنى وعافية ورزق وكفاية؟ تذكر حياتك، فلعلك تراجع نفسك، فإن الله لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تقول المرأة: جاءنا سائل فضرب علينا الباب، فخرجت ثم أتيت فقلت لزوجي: سائل عند الباب يريد كسرة من طعام، فسبه ونهره وطرده، فغير الله حالنا إلى حال فقر، فتطلقت منه. ثم شاء الله أن أتزوج رجلا آخر فتح الله عليه، فجاءنا سائل فضرب الباب فقال: انظري من على الباب. فذهبت ففتحت، فإذا سائل تلمحت وجهه، فإذا به زوجها الأول الذي طرد السائل، فرجعت تبكي. قال زوجها: ما الذي يبكيك؟ قالت: السائل الذي عند الباب هو زوجي الأول. قال: وأنا السائل الذي كان عند الباب وطرده. سنة الله جارية، كما جرت في غيرك تجري فيك. فراجع تاريخ حياتك وانظر هل تأمن اليوم من الفقر ولو افتقر الناس؟ لأنك في أمان رب الناس ولو بلغت كل مبلغ، لأن الذي يكفيك هو خالق الناس سبحانه ورازقهم، فأنت في كفايته. تأمل أخي الكريم، لعله لما فتح عليك باب فقر فتحت على نفسك باب مسألة. ورسولك صلى الله عليه وسلم حذرك قبل ذلك وأنذرك من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. والله لم يسد فقرك بهذه الطريقة. ومن نزلت بها في فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له بغنى عاجل أو آجل. أتذكر أنها نزلت بك فاقة فتلمستها تسأل ما بين أيدي الناس ونسيت أن ترفع يديك إلى رب الناس فبلاك الله بفقر جعله بين عينيك. لماذا تخشى من الفقر؟ هل فتحت على نفسك باب مسألة؟ إذن أبشر، فقد فتحت على نفسك باب فاقة لم يسدها الله. إذن ماذا أصنع؟ أنزلها على الله، ابكي بين يديه، مد يديك إليه، اسأله من رزقه سبحانه، اسأله مما عنده، قل ماذا توصيني أن أقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. إذا كانت هذه الكلمة كنز في الجنة والجنة غالية، كيف لا تكون هذه الكلمة كنز ورزق في الدنيا؟ يقول مكحول راوي الحديث عن أبي هريرة: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من أبواب الضر أدناهن الفقر. أنزلها بالله، كلما ارتفع صرفهم أنزلها بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلما زادت بضاعتهم أنزلها على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلما قل طعامكم وجاء عيالكم أنزلوها بالله، واعلموا أنكم تنزلوها بكريم غني رؤوف رحيم. يوشك سبحانه وتعالى أن يغير ما بكم إذا لجأتم إليه، فاطرقوا بابه ولوذوا بجنابه. الله سبحانه وتعالى أكرم أن يضيع عبدا اعتصم به ولجأ إليه. تركها زوجها في جبال فاران حيث لا إنس ولا شجر ولا ماء، وترك معها رضيعها الصغير، وترك لهم وعاء وجراب فيه تمر وقراب فيه ماء. أي شيء يصنع هذا؟ أخذت تسير وراءه وهو لا يلتفت إليها، صاحت عليه: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فسكت ولم يجيبها ولم يرد عليها، فصاحت عليه: الله أمرك بهذا؟ فناداها ولم يلتفت: الله أمرني بهذا. فقالت: إذن لن يضيعنا. تركت زوجها ورجعت لولدها، أكلت من تمرها وشربت من مائها وأرضعت ولدها حتى جف حليبها ونفذ زادها. فإلى من لجأت وقد نزلت بها الفاقة؟ سعت بين الصفا والمروة ويتناشد الله وتدعو الله، فسمعت صوتا فقالت: هل من إغاثة من مغيث؟ فقال: من أنت؟ قالت: أنا أم ولدي إبراهيم. قال: فلمن ترككم؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: قد وكلكما إلى كاف. فأمر الملك بجناحه فضرب تحت قدم الصبي ففجرت ماء، هي خير ماء في هذا العالم، طعام طعم وجباء سقم، هذا شرابكم وهذا طعامكم وهذا دواؤكم، ولن يضيعكم الله. أأنت أضعف من أم لطفل رضيع تركت في ثلاث من الأرض؟ جعل الله هذه البقعة أفضل بقعة في العالم، ويخرج منها أفضل ما في العالم، ويأتيها الناس من كل مكان يجبى إليه ثمرات كل شيء في هذا العالم، لأنها توكلت على الكافي فكفاها، فالتجأت إلى المولى فتولاها. أخي الكريم، استعرض تاريخ حياتك وشريط ذكرياتك، ما الذي يجعلك اليوم تخاف من الفقر؟ هل بالفعل وقعت في أسبابه فخفت من الله أن يبتليك به؟ والله لو كنت بجنب الله عز وجل ما خشيت من أحد، أليس الله بكاف عبده؟ نعم، لعلك ضعفت عن عبادة الله فضعفت الكفاية لك، لعلك ضعفت عن عبادة الله فاليوم تخشى أن يعاقبك الله، أليس الله بكاف عبده؟ كلما زدت في العبودية كلما زاد ربي لك في الكفاية. والله لو يجتمع عليك من بأقطارها ما يضروك، ومعك المولى سبحانه. قال أحدهم: كيف نحتمي من سهام القدر وهي لا تخطئ؟ كيف نحتمي من سهام القدر وهي لا تخطئ؟ قال: كن بجوار الرامي، كن مع الله يكن الله معك. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. لكن ماذا نقول يا رسولنا لمن لم يفعل ذلك؟ قال: قال الله: وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. حديث صحيح، يشتغل ليل نهار ولا تسد فقره، ليل نهار وهو مشغول بالشغل ولا يسد فقره. لماذا ما تفرغت لعبادة الله؟ لماذا ما جعلت حظا في الليل لطاعة الله؟ ألست صاحب حاجة؟ ألست صاحب طاقة؟ ألا تريد من الله شيئا إذا نزل في ثلث الليل الآخر فقال: من يسألني فأعطيه؟ أما تدري أنه هو الرزاق؟ أما تدري أنه لو حرمك ما نفعك عملك ولا شغلك؟ وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. أخي المحتاج، قم الليل، ناجي الله وسائل الله، اسأل الله أن يحفظك وأن يصونك وأن يحفظ المسلمين. فوالله إن الله عز وجل يصطفي عباده ويعافيهم من بين الشرور التي تصيب الناس. فكن عبدا لله، كن عبدا لله. من العبوديات التي تدفع الفقر العمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، قاله صلى الله عليه وسلم. العبودية لها أثر كبير في دفع الفقر. فمن منكم عبد لله؟ من منكم تفرغ لعبادة الله؟ سبحان الله، تعمل عند الله ولا يكفيك؟ لا إله إلا الله. أي سوء ظن عند بعض الناس، إن اشتغلت لله شغلك الله عن عباده. أخي المبارك، ما زلت أبحث وإياك عن السبب الذي أصبحت اليوم تخاف من الفقر لأجله. إن كنت ما وجدت شيئا في هذه الثلاث، اسمع لبقية الست. لعل السبب أنك عصيت الله بنعم الله. لعلك تذكر سنة من السنوات فتح الله عليك برزق فأخذت مال الله وعصيت الله سبحانه. فتح الله عليكم بفرح وعرس، فما شكرتم الله إلا بمعصيته. فتح الله عليك بمال فوق مالك ومكافأة فوق راتبك، فذهبت فأولجت في معاصي الله. هل حدث هذا؟ أحقا شكرت نعمة الله بكفرها؟ إن كنت فعلت هذا فمن حقك اليوم أن تخاف. دخل رسولنا صلى الله عليه وسلم فوجد كسرة ملقاة فأخذها فمسحها فأكلها وقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنها إن فرت من بيت ما عادت لهم. رواه ابن ماجه بسند فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم، ومعناه صحيح. النعم إذا شكرت طرت، وإذا كفرت فرت. تخاف الفقر، تخاف أن تفر منك النعمة، ألم تشكرها؟ إذن لأي شيء تخاف؟ أبدا والله لا تخاف، لا تخف أيها الشاكر، فما تفر النعمة منك ومن أمثالك، بل يزيدها الله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إنما يخاف غيرك، يخاف الذي كفر نعم الله فعصى الله. فإياك ومعصية الله، فإن المعصية تزيل النعم، فصنها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. لا تظن أنك ستأخذ رزقا بمعصية الله وتنجو، والله يا أخي الكريم إن رزقك كتبه الله لك، فانتظر حتى يأتيك بطاعة الله. لا تستبطئ الرزق فتطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا يؤتى بمعصيته. روت كتب الأخبار أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جاءه سائل فسأله صدقة، فنزل علي رضي الله تعالى عنه من بغلته وربطها بخطامها، ثم دخل بيته ليأتي بصدقة له. فما كان من هذا الرجل إلا أن فك الناقة وأخذ خطامها، أو فك البغلة وأخذ خطامها. لو أخذ البغلة لعلم الناس أنها لعلي رضي الله تعالى عنه، فترك الدابة وأخذ الخطام. فخرج علي بن أبي طالب بدينارين ليعطيها له فما وجده، فأراد أن يركب على دابته فما وجد خطامها، فنادى مولاه وأعطاه الذي في يده وقال له: اذهب إلى السوق فاشتري لنا خطام. فذهب غلامه إلى السوق فرأى هذا الرجل يبيع خطام البغلة، فدفع له الدراهم وأخذ منه الخطام، فرجع به إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإذا به خطام بغلته الذي سرق. فقال: سبحان الله، كان رزقه لكن أخذه بالحرام، كانت رزقه لكن أخذها بالحرام. أيها الأخ الكريم، لعل من أسباب ما أنت فيه من خوف الفقر ضعف التوكل على الله. توكلنا على عباده، توكلنا على أناس من البشر، فزاد خوفنا من الفقر فزادوهم رهقا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تقدو خماصا وتروح بطانا، رواه الترمذي. طير أعجم ما معه شهادات ولا خبرات ولا يعقل أين يذهب، لكن يخرج جائع ويرجع وقد شبع. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. أيها الإخوة، يقول أهل المعرفة إن الغراب ذاك الطائر الأسود شديد السواد إذا فقس بيضه خرج النعاب ولد الغراب، فإذا بريشه أبيض فينفر والداه منه لشدة مخالفته للونهما، فكيف يرزق طائر مولود تخلى عنه والداه؟ وهل كانوا هم الذين يرزقونه؟ إنه الله. فيجعل الله سبحانه وتعالى على منقار هذا الصغير البق فما يزال يأكل منه حتى يكبر ويعود له سواده فيصبح أسود، فيعود له والداه فيطعمانه بعد ذلك. لا إله إلا الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لعل السبب ضعف التوكل والتعلق بالأسباب المادية، فأصبحت تخشى من الفقر أو أصبح قد أصابك، فعد إلى الله ربك وتوكل على الله مولاك. يقول رسولك صلى الله عليه وسلم: لو هرب ابن آدم من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. ثق بالله سترزق، لأن الرازق هو الله. أيها الإخوة، ما زلت وإياكم أستعرض شريط هذه الحياة، ومن أسباب الخوف من الفقر ما حذرنا منه رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: خمس بخمس، خمس بخمس. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا فشى فيهم الفقر. والله نخاف الفقر إذا لم يحكم بنا بكتاب الله سبحانه. أبشروا به، هذه بهذه، ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا فشى فيهم الفقر. ما الذي يراد منا؟ أي دولة يراد أن تنشأ لنا وتحكمنا؟ دولة تقتل العلماء وأئمة المساجد، تقتل دعاة الحق، هؤلاء ناس يريدون يحكمونا، يقتلون أهل الإحسان والصدقة، أي شيء هذا؟ والله إن حكمنا بغير شرع الله ومات من يعلمنا شرع الله لم يبال الله بنا باله. في البخاري: يذهب الصالحون الأول فالأول، حتى إذا بقى حفالة كحفالة الشعير لم يبالي لهم الله باله. أي شيء يرزقون وقد قتلوا صالحيهم وأرادوا أن يحكموا بغير شرع نبيهم؟ والله إنه منذر شر. إننا ما نرزق بمثل هؤلاء الطيبين، إن وجودهم فينا سبب عظيم من أسباب الرزق ودفع الفقر. جاء رجل لرسولكم صلى الله عليه وسلم، اسمعوها واضحة، كان يحترف ويعمل وله أخ يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع حديثه، رجل من أهل الحديث. يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع حديثه، فشكى الرجل المحترف أخاه لرسولنا صلى الله عليه وسلم، شكى أنه يعمل وأخاه لا يعمل، ويحضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلم. ماذا قال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال أيها الناس لنعلم كيف نصحح مفاهيمنا؟ قال للذي يعمل، قال لعلك ترزق به. فإذا قتل الذين نرزق بهم ممن ينشر الخير في الناس ويحفظ القرآن ويبين لنا هدي سيد ولد عدنان وتنتشر بهم دعوة مباركة وإغاثة حسنة وأخلاق وإحسان، فلأي شيء تخافون من الفقر؟ بل هو قادم، ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا فشى فيهم الفقر. مثال هؤلاء من الضعفاء الذين ليس لهم إلا الله، لن يضيعهم القوي المتين سبحانه. أمثال هؤلاء من دعاة الحق والنصح والخير، ما عرفهم الناس إلا بالإحسان، ليس لهم من يدافع عنهم ولا من يغتاظ لقتلهم ولا من يطلب دم قاتلهم إلا الله، والله سبحانه وتعالى ناصرهم سبحانه. مثال هؤلاء الضعفاء كان يقول رسول الأمة صلى الله عليه وسلم: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بهم، هم الذين نصرونا بفضل الله، فاتقوا الله أن تقطعوا سببا من أسباب الرزق عليكم يا عباد الله، لعلك لم تتمعر ولم يغتاظ قلبك لما قتل أمثال هؤلاء من الطيبين، فخشيت الآن مما تخشى من مغبته وانتقام الله. اللهم يا كريم يا رب العرش العظيم، أزل عنا نقمتك وارفع عنا سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعافيتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قلت ما سمعت مستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم بأمرين، أما الأول فالصدقة. أي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. إن كنت اليوم تخشى الفقر فإن صدقتك اليوم أفضل صدقة، اقتحم بها العقبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ابحث في أهلك، ابحث في جيرانك، فلعل أناس أعزاء أغلقوا بابهم ليموتوا بالصمت يوم أن لم يجدوا كسرة خبز يابس يبلوها في ماء فتستر عورتهم وتقيم عودهم. تحرص أن تكون أنت ذاك الذي يبحث عن الجنة وعن اقتحام العقبة الكؤود. والثاني، أوصيك بالدعاء. إن من الرزي أن يبتلينا الله ولا نتضرع، فالجأوا إلى الله وادعوا الله سبحانه، فوالله وربي لعل هذا خير لكم لو تعلمون. ماذا لو بسطت عليكم الدنيا فتنافستم فيها كما تنافس فيها غيركم فأهلكتكم كما أهلكتهم؟ ادعوا الله عز وجل أن ييسر لك الخير وأن يأتيك بالخير، واعلم أن ربك سبحانه وتعالى كريم قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ارفع يديك إلى الله فكل الخير في يد الله، وليس بينك وبين الخير إلا أن تسأل الله فيعطيك مما في يده. أيها الإخوة، إنها الدنيا وستذهب الدنيا، فإذا جاء عند الموت قيل لك، قالت لك الملائكة كما قالت للصالحين من قبلك، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال بعض السلف: والله إن أهل الجنة يدخلون الجنة وفي نفوسهم لذة الفرح يوم أن بشروا بالجنة عند الموت. تنسى الدنيا وهمها وغمها، وتبقى لذة أنك بشرت بالجنة عند الموت. كيف حالك لو كنت ممن أعرض عن الله فقالت لك الملائكة عند الموت: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترزقنا في هذه الدنيا رزقا لا يطغينا. اللهم إنا نعوذ بك من فقر منسيا، ونعوذ بك من غنى مضغية. اللهم افتح لنا فتح الكفاية الذي تكفينا به عما سواك. اللهم إنا نسألك القصد في الغنى والفقر. اللهم إنا نسألك القصد في الغنى والفقر. اللهم إنا نسألك القصد في الغنى والفقر. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، ورضنا وارض عنا. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم بارك لنا في ثرواتنا، اللهم أغزر لنا أمطارنا، اللهم أرخص علينا أسعارنا. اللهم يا ربنا تولنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم أيد إخوان المجاهدين في سبيلك، وانصرهم على عدوك عدو الدين. اللهم آمين.